بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 70 بعد 200، سورة النحل، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في هذا فضيلة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه، هكذا قال الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله بهذه الكلمات العذبة، مبينا فضيلة أهل العلم. وتأمل السياق، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. تأمل أنهم ينطقون بالشهادة على الذين لم يأخذوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وهم لم ينطقوا يوم القيامة بهذه الشهادة على رؤوس الخلائق، إلا وأنهم قد نطقوا بالحق في هذه الدنيا، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، دالين يدلون الناس إلى الخير. فهكذا على الإنسان أن يهتم بالعلم النافع، وأن يتفكر الإنسان أن عددا من آيات القرآن الكريم قد ذكرت أهل العلم وبينت منزلتهم، فعلى الإنسان أن يجد في طلب العلم لأجل أن يكون له شأن عند الله تعالى. فالرفعة كل الرفعة أن يكون للإنسان شأن عند الله تعالى، فالعلم يرفع به الإنسان منازل عند ربه، فيرتفع بالدنيا ويرتفع في الآخرة. ثانيا، فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وهذا في بعض مواقف القيامة، ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. فالإنسان عليه أن يحذر هذه الذنوب التي سيضطر يوم القيامة إلى الاعتراف بها، وليعلم الإنسان أن هذه الذنوب جراحات خطيرة جدا، فليحذرها المرء غاية الحذر. ثالثا، فادخلوا أبواب جهنم. كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم. إذن هؤلاء أصحاب المعاصي أضرتهم المعاصي في الدنيا، وأضرتهم في الآخرة، وأضرتهم في حياة البرزخ. إذن ما ذاق الناس أمر من المعاصي، ولا تجرعوا أضر من السيئات. رابعا، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم. إذن من مات فقد قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة، والإنسان يعلم أنه ميت لا محالة، فعليه أن يعد للموت ولما بعد الموت. خامسا، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. تأمل هذه الآية الكريمة أخي الكريم حتى تعلم أن ما تعمله به من أعمال صالحة ومن تركك للمحرمات، فاعلم أن ترك المحرمات وترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ولذا الإنسان يستزيد من هذا الخير ويجد في الحفظ والقراءة والسماع. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حتى نعلم أن الحسنة ما سميت حسنة إلا لحسنها، وأنها تعطي الإنسان حسنا في الدنيا وحسنا في الآخرة. ولدار الآخرة خير، إذا فيها حسنات عاجلة، وأيضا ينال الإنسان تمام الكرامة يوم القيامة. ولنعم دار المتقين، نعم دار المتقين هي الجنة، وهي دار السلامة السالمة من الموت، السالمة من الآفات، السالمة من الانقراض، السالمة من الضعف. ولذلك جميع ما ينغص على الناس في الدنيا فالجنة سالمة منه. يقول ابن عاشور: حسنة الدنيا هي الحياة الطيبة، وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. سادسا: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وهنا تأمل: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها، لهم فيها ما يشاءون. يقول هنا الآلوسي: وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام، فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة. فتأمله، اتصل بي هذا اليوم أحد وجهاء الدنيا وقد أعطاه الله حظا كبيرا من الدنيا مع أسرة طيبة ومقام كريم، وهو في بلد حارة ونحن الآن في بلد باردة. فسألني، قلت له درجة حرارة في الليل 2 تحت الصفر. فحدثني، قال بعض الناس لديهم الحر يريدون البرد، وبعض الناس لديهم البرد يريدون الحر، وبعض الناس يريدون المال، وبعض الناس يتمنون أنهم ليسوا أصحاب مال. الشاهد أعجبني كلامه، وهذا يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الدنيا منعمة بنعيم كامل، لا بد أن توجد منغصات حتى يطلب الإنسان النعيم التام عند الله تعالى. ثم يطلب الإنسان راحة النفس وانشراح الصدر بطاعة الله سبحانه وتعالى. سابعا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. آية عظيمة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعلى الإنسان أن يكون على المعتقد الطيب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعلى الإنسان أن يكون طيبا في تعامله مع أهل بيته، مع جيرانه، في عمله، في كل شيء. يكون الإنسان طيبا في قلبه، في لسانه، في حركته، في جميع تعاملاته، ويجعل هذا الشيء عنده حتى يتوفاه الموت. وهنا يقول السعدي: طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته. ولذا أشرف المعارف معرفة الله تعالى، وأعظم المحبة محبة الله تعالى. يقول: وألسنتهم بذكره. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله تعالى، ففيه الأنس وفيه انشراح الصدر والثناء عليه. على المرء أن يثني على الله دائما، وأن يظهر نعمة الله عليه. وجوارحهم بطاعته، هذه الجوارح التي أنعم الله بها علينا، علينا أن نظهر طاعة الله فيها. والإقبال عليه يقبل الإنسان بقلبه وقالبه، في بيته، في عمله، في تعامله، في كل شيء. معاني الكلمة، الكلمة المعنى. يخزيهم يفضحهم ويذلهم بالعذاب، تشاقون فيهم، تحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم، فألقوا السلم فاستسلموا لأمر الله، مثوى مقر، ينظرون ينتظرون، وحاق وأحاط. العمل بالآيات: أولا، لا تهجر طلب العلم، واحضر اليوم درسا، واصنع محاضرة، أو اقرأ كتابا، فإن الله تعالى يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. إذن العلم منزلة عظيمة من المنازل، وقربة إلى الله. وتأمل أنك ستلقى الله، واعلم أنك حينما تلقى الله عالما خير من أن تلقاه جاهلا. ثانيا، حدد عدة أعمال ثبت أن الله أدخل أصحابها بسببها الجنة، وابدأ اليوم بواحد منها. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلسانه يكون طيبا بقلبه، بلسانه، بجوارحه، بتعاملاته. ثالثا، سد الله تعالى حسن الخاتمة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالإنسان عليه أن يتفكر دائما بالخاتمة الحسنة. التوجيهات: أولا، من تلاعب الشيطان بالعقول الضعيفة أن الالتزام بالوحي يعني التخلف. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فالإنسان يحذر أصحاب السيئات. ثانيا، يشهد العلماء الربانيون يوم القيامة على صنيع أهل الدنيا، فعليك بمتابعتهم في الدنيا في معرفة ما يحبه الله ويرضاه. بل على الإنسان أن يسعى أن يكون عالما عارفا، أن يجد في طلب العلم، وأن يبذل الأوقات ويبذل المهج، وليعلم أن هذه عبادة، بل إن طلب العلم من أعلى العبادات. ثالثا، احذر السخرية أو الاستهزاء بالدعاة إلى الله والعلماء المصلحين، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن على الإنسان أن يجد في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.